بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عبده ورسوله. ثم أما بعد، أيها الإخوة في الله، أيها الشباب المؤمن، أيتها الأخوات الفاضلات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله يا كرام، وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعلنا وإياكم هداة مهديين، غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائه وحربا على أعدائه. نحب بحبه من أحب، ونعادي بعداوته من خالف أمره. أهدي الشباب تحية الإكبار، هم كنزنا الغالي وذخر الدار. ما كان أصحاب النبي محمد إلا شبابا شامخ الأفكار. أيها الإخوة في الله، أيها الأحباب الكرام، يا شباب الدين، يا حسن العلا، أهديك حب الحب في الأشعار. في هذه المحاضرة المختصرة أيها الإخوة في الله، نحاول قدر الإمكان أن نعطيكم وأن نعطي أنفسنا إلمامة يسيرة ونبذة قصيرة وشيئا مدخرا مما قرأته في كثير من كلام الله سبحانه وتعالى وفي كلام المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أو الحكماء والعلماء والفلاسفة وغيرهم، حول قضية سعادة القلب. كلنا يا إخوة، وخصوصا في هذا الزمان، وخصوصا في هذه الأرض المباركة فلسطين، طهرها الله عز وجل من دنس الاحتلال. هذه الأرض يا إخوة وبالذات، يستشعر كثير من الناس فيها حالات من الهم والغم والألق والأرق والقلق، وحالات من الاكتئاب، هذا الزائر المخادع الذي يزور كثيرا من الناس، وبالذات يا إخوة ويا أخوات في ذوات الشباب وفي مقتبل العمر. نجد كثير من الناس في الحقيقة يعني يشعر بحالة من الصعوبة التي يعايشها بسبب الظروف التي يعايشها، وينظر كذلك إلى المستقبل، هذا المستقبل الغامض، هذا المستقبل المجهول، كيف يمكن أن أعيش هذا المستقبل؟ حينما أتخرج من الجامعة كيف يمكن لي في الحقيقة أن أعمل، أن أشتغل؟ الوظائف صعبة، الحياة فيها عسر، الأمة في حالة مخاض عسير. كثير من الناس يا إخوة يفكر في مثل هذه التفكيرات. هذه التفكيرات يا إخوة تعطي بعض الناس حالة من الهم والغم، ولهذا كثير من الناس يحاول أن يجد الشفاء والدواء لهذا الغم الذي هو الداء. هذا الشفاء وهذا الداء يا إخوة ويا أخوات في الحقيقة ليس مقتصرا على أمة لوحدها، ولذلك نجد الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى يقول في كتابه مداوات النفوس، يقول: طالعت سير الشرق والغرب والأمم كلها، المسلمين والكفار، فلم أجد أحدا منهم إلا وهو يحبذ ماذا؟ أن يبتعد عن حياة الهم والغم. كل الناس يا إخوة لا يحبون الهم ولا يحبون الغم، يحبون حياة السعادة، يحبون حياة الرفاهية، يحبون حياة القلب الصحيح السليم، وهو الذي ينجينا عند الله سبحانه وتعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يا إخوة يا كرام، السعادة متطلب العالم، متطلب الدنيا. هؤلاء الفلاسفة، هذا شكسبير وهو عالم اللغويات يقول: الفضيلة وحدها هي السعادة. برنارد شو يقول: أتعس الناس هو من يسأل عن السعادة، أتعس الناس من يسأل عن السعادة، لأنه حينما يسأل عن السعادة فهو لا يستشعر حقيقة السعادة، لأن من استشعر حقيقة السعادة لا يسأل عنها. كذلك يا إخوة، الله سبحانه وتعالى يقول في محكم التنزيل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. هذه الحياة الطيبة فسرها ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه بأنها السعادة، السعادة والرضا عن الذات، هذا هو مفهوم السعادة يا إخوة. ليس مفهوم السعادة هي الحالة الوقتية، اللحظة الراهنة التي يستشعر بها الرجل أو الفتاة ثم تزول وتندرس وتطرح وتذهب يمنة ويسرة، إنما السعادة هي حالة من الإيمان والرضا عن الذات والسلم والسلام الموجود في قلب ماذا؟ في قلب البشر. هذه السعادة تعطي للإنسان المؤمن حياة من البهجة، حياة من السرور، حياة عن الرضا عن هذه الذات التي في الحقيقة يا إخوة يتطلبها كل الناس. كم من الناس يا عباد الله، كم من الناس أيها الإخوة والأخوات في الحقيقة يظن أن السعادة في المال، ويظن أن السعادة في الجاه، ويظن أن السعادة في السلطان، ويظن أن السعادة في الغن والفن والرقص والطرب. وكم من الكثير من الناس يستشعر أن هذه السعادة هي مجرد القصور الفارهة، البيوت العامرة. كل هذه يا إخوة في الحقيقة ليست هي السعادة الحقيقية. حينما ننظر إلى واقع كثير من المغنين والمعاصرين، ألفيس بريسلي هذا المغني يا إخوة الذي يعني صاحب الدنيا الكافرة في الغرب بالأغاني، كان يا إخوة يملك الدنيا. حينما كان يصفه أصحابه يقولون كان كثير الهم والغم والحزن، حتى أنه أكرمكم الله مات في الحمام في دورة المياه. مايكل جاكسون كان مايكل جاكسون يا إخوة لا يستطيع أن ينام إلا بإبرة مخدر حتى ينام، لأنه 4 أو 5 ساعات يتقلب على الفراش يمنه ويسره من القلق والهم والأرق الذي يعايشه ويصاحبه. كريستينا أوناسيس ابنة الملياردير أونتيف، هذه المرأة يا إخوة تزوجت أمريكي وألماني وفرنسي وحتى تزوجت روسي، حتى قالوا التقت الرأسمالية بالاشتراكية. لماذا؟ قالت أبحث عن السعادة. أبحث ماذا؟ أبحث عن السعادة. هذه المرأة حينما سئلت هل أنت أغنى النساء، فقالت نعم أنا أغنى النساء، ولكني أشقى النساء. وماتت والعياذ بالله في إحدى الشاليهات بصورة غير محبذة للأنفس. يا إخوة كثير مغنيات الآن، المغنية شادية هذه كيف ماتت إلا وهي منتحرة يا إخوة. أمريكان وغربيين في السويد في جسر اسمه جسر الانتحارات. السويد يا إخوة أعلى معدل دخل في الغالب في الدول الأوروبية، جسر الانتحارات. ما السبب في ذلك؟ حياة التعاسة، حياة الشقاء، هذه الحياة يا إخوة التي أطلت عليهم والتي في الحقيقة جعلتهم لا يشعرون بحالة من الرضا. أحد الأمريكان يا إخوة يقول أتيت عند أحد الدعاة إلى الله عز وجل وكان كافرا، يقول عندي من المال والجاه والقصور والدور وكل شيء، يقول والله العظيم، طبعا بعد ما أسلم، يقول والله العظيم أنني حاولت أن أنتحر 16 مرة يحاول ماذا؟ أن ينتحر. يقول لم أجد طعما للحياة، لم أجد طعما للسعادة، لم أجد طعما لهذه الحياة التي أتطلبها. يا إخوة فعلا من الذي يحب أن يعيش حياة الشقاء، حياة التعاسة؟ لا أحد يحب ذلك. حينما أتى عند أحد المشايخ وكان الشيخ محمد حسان حفظه الله، فقال يا شيخ إني أريد أن أدخل في الإسلام، والله العظيم جربت كل شيء، ما استطعت أن أعيش حياة السعادة. فقال له لا حرج، قل أشهد أن لا إله إلا الله. يقول الشيخ محمد يقول والله الذي لا إله إلا هو، وهو يقول أشهد أن لا، يقول كأنه صخر، أو كأنه نعم كأنه صخر قد من جبل، كأن هذه الكلمة صعبة جدا على اللسان. يقول أشهد أن لا، وهو حينما يتشهد يحتبس الدموع يا إخوة في عينه، الدموع في عينه. يقول والله العظيم منذ أن قلت أشهد أن لا إله إلا الله، يقول أشعر براحة، ببهجة، بأنس، بطمأنينة، ما كنت أستشعر هذه الكلمة إلا حينما قلتها. حتى قال كيف أجد بعض الناس من المسلمين يقول أنا شقي، أنا تعيس، لماذا؟ يقول هذه الكلمة حينما قلتها والله العظيم بكيت فرحا وسرورا وبهجة حينما نطقت بها. أحد الناس أنا أعرفه وهو داعية مشهور اسمه الشيخ سعيد الزياني. هذا الداعية يا إخوة كان معروف، هو مغربي، كان يطل في قناة الشارقة، في قناة دبي، في بعض البرامج الدعوية والوعظية. كنت في يوم من الأيام في الكويت في مؤتمر، فجلس معنا الشيخ سعيد الزياني. قال كنت أنا رجل كان إعلامي، وكان حتى يعرف بعض المغنين عبد الحليم حافظ وغيره، وكان يجالسهم ويقول كنت أعرف حتى الكبار، وزير الداخلية، رئيس الوزراء، أجلس معه كذا. يقول والله العظيم أشعر بحالة من الهم والغم. جاءه أحد الصحفيين فقال له اسمك سعيد، فهل أنت سعيد؟ فقال كلا، أنا اسمي سعي، الدال لسه لم تأتي بعد، لأنني أسعى إلى هذه الدال لكن والله لم أجدها ولم أنظر إليها إلى الآن. قال وكان هذا في عام 1975 ميلادي. يقول أخذت رقم يعني هذا الرجل رقم الهاتف، يقول بعد 15 عام من الله عز وجل علي بالتوبة، ووالدته كانت امرأة علمانية سابقا ثم تابت، فسألت الله عز وجل أن يهدي ابنها عند الكعبة، فدعت له دعاء كبيرا، بعد ذلك تاب واهتدى. يقول اتصلت على ذلك الرجل فقلت له الآن أنا اسمي سعيد، الآن أنا اسمي سعيد، سابقا كان اسمي سعيد، الآن ليس اسمي سعيد، وإنما فعلا أنا نلت السعادة وأنا حصلت السعادة. كان يا إخوة في فترة من الفترات أتى كما يسمى بدورة في تلفزيون، وجلس مع كل الخبراء النفسيين وخبراء الاجتماع وخبراء يعني الكثير من العلوم الاجتماعية والإنسانية، يسألهم عن السعادة، يقول قالوا كل شيء إلا عن السعادة، كل شيء قالوا إلا عن السعادة. قالوا ما فهمت منهم أن السعادة إلا أنها ماذا، حالة لحظية وقتية فقط، لكن حقيقة لم أستشعر هذه السعادة إلا حينما قرأت كتاب الله سبحانه وتعالى وتدبرت ما فيه. فهذه يا إخوة حياة السعادة التي يتطلبها كثير من الناس، إذن في الحقيقة لا تكون إلا في طاعة الله. قد يأتي رجل فيقول أو أخت فاضلة فتقول هذا كلام معروف، أقول أنا أعلم أنه معروف، لكن يا إخوة فعلا هل طبقنا هذه الحالة حقيقة؟ هل طبقنا حالة تطلب السعادة في الحقيقة؟ السعادة يا إخوة، السعادة في داخلك، السعادة في أعماق ذاتك، السعادة أنت الذي تطلبها. لأنه يا إخوة فعلا إحنا الحياة اللي بنعيشها الآن حياة مادية، يقول محمد إقبال رحمه الله الشاعر الإسلامي، يقول هذه الحياة علمتنا كل شيء إلا الدمعة، سقوط الدمعة من العين، هل الدمعة تسقط من العين أو لا؟ في ظل المغريات، فتن، الملهيات، الأزمات، النكبات، الناس تشعر في حالة بعد، حالة بعد عن الله سبحانه وتعالى. هذه الحالة تحتاج في الحقيقة ماذا؟ إلى إيمانيات، إلى روحانيات، إلى حالة أنس بالله سبحانه وتعالى. حالة الأنس بالله هذه كيف يا إخوة توجد إلا إذا كان القلب فعلا يتطلب هذه الحالة؟ يا إخوة، أحد الدعاة ذهب إلى بريطانيا، يقول فنمت، يعني طبعا كان عفوا كان مريضا، فذهب هنالك وذهب إلى أحد يعني المستشفيات الفارهة. قال كنت نائما فجاء الطبيب وأيقظني، كان الطبيب غير مسلم، فقال له والله الذي لا إله إلا هو كل ما أراك، يعني هذا الطبيب يقول له كل ما أراك أرى في وجهك النور، يصطع النور من وجهك، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فقال له هل أنت مسلم؟ فقال نعم. فقال أنا عندي من الأموال ومن الذرية ومن الأولاد وفعلت كل المحرمات من الفواحش، يقول لكن في الحقيقة لم أشعر بحقيقة السعادة ولا طعم السعادة، لم أشعر بحقيقة السعادة ولا طعم السعادة. فقال له كيف كنت تطلب السعادة؟ اسمعوا يا إخوة. فقال كيف كنت تطلبها من الأذن؟ فقال كنت أسمع الموسيقى، يا إما الهادئة ولا الكلاسيكية ولا الموسيقى. قال والعين؟ قال أنظر إلى وجوه النساء الفاتنات. قال وفي الـ الـ الـ الـ يعني الـ المشي وكذا، أذهب إلى دور السينما كذا. يقول في الحقيقة لكني لم أستشعر طعم هذه السعادة. فقال له أسألك سؤال، أنا أعطيك حل، ما رأيك أن تسمع الغناء من العين؟ أن تسمع الغناء من العين؟ فقال يستحيل ذلك. فقال طب ما رأيك أن تمشي إلى دور السينما بالأذن؟ فقال يستحيل ذلك. فقال وهذا كهذا. ما المقصود؟ قال السعادة حقيقتها ليست في العين، وليست في الأطراف، وليست في الأذن، وإنما السعادة حقيقتها في ماذا؟ في هذا القلب، هذا القلب الذي يملك السعادة. أنا ممكن أتفرج اللي بدي إياه، أنظر إلى ما أشاء، أسمع إلى ما أشاء، أتكلم بما أشاء، أشم ما أشاء، أحتسي ما أشاء، لكن هل الإنسان الكافر أو غير المسلم أو المسلم الفاسق حينما يشرب أكرمكم الله الخمر يا إخوة ويا أخوات، هل الإنسان الآن لما يشرب الخمر هل يستشعر فعلا بأنه بحالة سعادة؟ ليه لا يستشعر؟ ولذلك هم يعني كانوا يتمسخروا على اللي اللي اللي اللي بيشرب الخمر، يقول وإذا شربت فإنني رب الخورنق والسدير، وإذا صحوت فإنني رب الشويهة والبعير، رب الشويهة والبعير. يقول إذا شرب الخمر ما شاء الله انتشى، فأصبح يعيش في برج عاجين ويفكر حاله إن ملك الدنيا. يقول وإذا صحوت فإنني رب الشويهة والبعير، رب الشاه ورب البعير. يعني ما في حالة من إيش، ما في حالة، هي حالة حقيقة لعب على الذات، لعب على النفس. ولذلك يا إخوة فعلا إذا أردنا أن ننظر إلى قيمة السعادة، أن يمتلئ قلبك إيمانا بالله عز وجل، علما بالله عز وجل، أملا في هذه الحياة، عملا في هذه الحياة، تنظر إلى هذه الحياة بأنها حياة ماذا؟ حياة تدعوك إلى كل خير. ليست حياة تدعوك إلى الهم، إلى الغم، إلى الاكتئاب. وسأتي على شيء من هذا القبيل لمعالجة بعض المشكلات التي ممكن تقع لبعض الناس من قبيل الهموم والغموم. يا أخوة، كيف عاش سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى؟ بالله عليكم، أنا شخصيا لربما قلبت أكثر من الكتب التي تحدث عن عن عن عن سير الصحابة، أسد الغابة في معرفة الصحابة، والاستيعاب في معرفة الأصحاب وغيره. ما عمري شفت رجل من الصحابة صدقا كان يعاني من هم اسمه هم الغم والحزن. كان عندهم الحزن اللي هو إيش؟ حالة ماذا؟ حالة الخوف من الله. كانت عندهم لكن في الحقيقة يا إخوة كلهم كانوا يعيشوا ماذا؟ حياة سعادة، حياة رضا، حياة طمأنينة. السلف التابعين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. إبراهيم بن أدهم رضي الله عنه وأرضاه يقول: لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدون عليه بالسيوف. هذا قول إبراهيم بن أدهم رحمه الله تعالى. الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول: إنه لتمر بالقلب حالات، يقول: والله كأن القلب يرقص طربا، أقول: إن كان أهل الجنة، اسمع اسمع وعي، ها، إن كان أهل الجنة في عيش مثل هذا العيش الذي أنا أعيشه إنهم لفي عيش طيب. ولذلك يا إخوة السعادة يعرفها بعض الناس بأنها ماذا؟ السعادة يعرفها بعض الناس بأنها حالة السلام الداخلي. وفعلا يا إخوة أمة الإسلام أمة سلام، ليس استسلام لكن أمة سلام. يعني انظر إلى ابن تيمية رحمه الله تعالى، الناس الكفار يريدوا أن يطاردوا، هذه سنة الطواغيت يا إخوة في كل عصر، أتواصوا به بل هم قوم طاغون، قال الله عز وجل: وإن يكاد الذين كفروا ليثبتوك، يسجنوك أو يقتلوك قتل أو يخرجوك إن في ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. قال: ما يفعل أعدائي بي؟ أنا جنتي وبستاني في صدري، معي لا تفارقني. يا سلام، السلام الداخلي، جنتي وبستاني في صدري معي لا تفارقني، حبسي خلوة، قتلي شهادة، إخراجي من بلدي سياحة. هذه حالة السلام. يقول عنه السكارى اللي كانوا في الـ في الـ في المسجون، وكان مسجون مع إيش؟ كان مسجون مع الناس الفسقة. يقول: كنا ننظر إليه فنرى وجهه يبرق نورا. يقولون كنا نرى ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول: والله حينما نجلس مع هذا الرجل اللي هو ابن تيمية رحمه الله يقول: نستشعر حقيقة الأنس بطاعة الله سبحانه وتعالى، الأنس بالجلوس مع الله سبحانه وتعالى. لذلك ابن تيمية قال كلمة عظيمة تكتب بماء الذهب: من أراد السعادة الأبدية فليلزم عتبة العبودية. يا سلام، من أراد السعادة الأبدية، سعادة الأبد، فليلزم ماذا؟ عتبة العبودية. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: إذا اشتدت من الكروب وضاقت من القلوب أتينا عند أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى، يقول: فوالله ما أن نجلس معه حتى يذهب كل ما اعترانا من هم وغم. طبعا هو مش يعني قضية أنه هو يعني ابن تيمية إله، لا، كان ماذا؟ بخلقه، بفعاله، بطريقته، قدوة بقوله، قدوة بفعله، قدوة بطريقته. يقول: فنجد أن كل الهموم تزول، كل الهموم ماذا؟ تزول. يا إخوة هؤلاء والله ما نالوا ذلك إلا بطاعة الله سبحانه وتعالى. أقول يا إخوة، أحد كما قلت لكم، اكتشف السعادة في داخلك، في ذاتك. أحد المزارعين كان يعمل في مزرعة، يحاول يحرث ويبذر ويزرع. يقول: سمعت في يوم من الأيام إنه في مكان معين الألماس تخرج منه. طبعا هي قصة رمزية لكن يستفاد منها، قصة رمزية يستفاد منها يعني فوائد معينة. يقول: فتركت هذه المزرعة ورحت بعتها على واحد مزارع، وذهبت إلى ماذا؟ ذهبت إلى البحر، ها، وأنظر في الألماس، ذهبت إلى الأماكن التي يمكن أن أقتنص منها الألماس. يقول: جلست 13 عام وأنا ببحث عنها. طبعا ببحث وين؟ ببحث في الخارج، ما ببحث في الداخل. فالمهم يقول بعد 13 عام ذهب وألقى نفسه في البحر، قال: حتى يأكل سمك القرش. يقول بعد هذا خرج، قال: يعني هذه كمان يعني شو بدي أسوي لو بدي أكلني سمك القرش؟ يعني لن أستفيد. خرج يقول: فسمعت أن المزارع الذي اشترى من عندي المزرعة وجد فيها ماذا؟ منجم ألماس. حاول يأخذ الألماس الأولى والثانية والثالثة والرابعة. علماء السعادة يا إخوة يفسرونها، انتبهوا، يفسرونها مثل هذه الطريقة. إنك لما بدك السعادة أخي ما تأخذها من الخارج، ولست أرى السعادة جمع مال ولكن التقي هو السعيد. أحد العلماء يا إخوة كان من علماء بغداد، قالوا له كيف وجدت السعادة؟ قال ولا شيء. قالوا لم نجد معك شيء، وكوز ماء ورغيف على كتاب على بساط نظيف مع كتاب شريف أهنأ من, من, من, من ملك القصر المنيف. قال هذا الرجل ما وجد عنده فطور ولا غداء ولا عشاء إلا زيتون وماء وخبز، فقال هذه سعادة، هذه سعادة، الخبز من بغداد والماء من دجلة والزيتون من ماذا؟ والزيتون من الشام. خلاص، من عاش منكم آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. هذه حقيقة يا إخوة فعلا. إحنا ما بدنا نحكي فقط، بدنا نحكي ونتفكر. أنا حابب فعلا أن الإخوة والأخوات لما يخرجوا ويرجعوا للبيوت يفكر، يفكر بطريقة حقيقية. أنا أريد السعادة، لكن بصراحة ما الشيء الذي أبذله لاقتناص هذه السعادة؟ كل واحد فينا يحاسب نفسه، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. هل السعادة فيما أنا أريده من غير طاعة الله أو السعادة في طاعة الله؟ طيب السعادة في طاعة الله ماذا أفعل حتى أنال هذه، حتى أنال هذه السعادة؟ هنالك يا إخوة رباعية، أنا أسميها رباعية السعادة، رباعية السعادة، وهي موجودة في حديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه مسلم. أبو ذر وسلمان رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما، سلمان أعطى لأبي ذر ماذا؟ أعطى لأبي ذر وصفة إيمانية عظيمة لكي يعطيه حالة التكامل والتوازن في ماذا؟ في الرضا عن الذات واستشعار حقيقة التوازن في حياة المسلم. إن لنفسك عليك حقا، ولبدنك عليك حقا، ولزوجك عليك حقا، ها؟ وفي رواية ولرأسك عليك حقا، ها؟ فأعطي كل ذي حق حقه، لا تغلب إشي على إشي. الرباعية، رباعية السعادة هي ماذا؟ حياة الروحانية الإيمانية. الإنسان لازم يكون عنده ماذا؟ إيمانيات يعطيها قدرها، طاعة لله، الصلوات الخمس، الصدقة، القيام الليل، صيام النهار، هذه ماذا؟ هذا الجانب الإيماني الروحاني، أعطيه قدره. لأنه ممكن مثلا بعض الناس بتلاقيه كل وقته عبادة مثلا، بمعنى العبادة هي صلاة صلاة صلاة، لكن بتلاقيه مش يعني عفوا مش موفق في حياته، لأنه ما كذلك نظر للحياة بالتوازن. إحنا ما بدنا الواحد فقط هي مجرد صلاة وصوم وفحسب، لا. فالجانب الإيماني الروحاني مهم. الجانب الثاني اللي هو جانب الاجتماعي مهم، جانب العلاقات يا إخوة، جانب العلاقات. الإنسان لما يعايش الناس، يعني يتحدث مع الناس، يبني جسور المحبة، يبني جسور التواصل مع الناس التي يسميها يعني العلماء هي ماذا؟ أدوات التواصل، أدوات التواصل مع الناس، مع الأقارب، مع الأرحام، مع الأحباب، مع الإخوة، مع وهكذا. يستشعر كذلك بحالة ماذا؟ رضا عن الذات. الجانب الثالث يا إخوة الجانب الصحي النفسي. يعني بعض الناس كذلك مهمل في صحته في نفسه، ولذلك الإنسان المسلم لابد كذلك يعتني ماذا؟ بصحته. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، لأنه فعلا ممكن مثلا يعني ينظر إلى حال شبابه وفتوته، ها، وريعان الشبا وميعة الصبا، فيحاول ماذا؟ أن يعني أن لا يهتم بصحته. ممكن يكبر في السن 35-40 سنة فيشعر بماذا؟ يشعر بالأمراض التي، لكن لما يعتني بصحته بذاته فإنه يعيش فعلا يا إخوة حياة السعادة، حياة الأمن عن الأمن العام والأمن كذلك والسلام ماذا؟ الداخلي. كذلك يا إخوة الجانب الشخصي اللي هو ماذا؟ جانب بناء الذات. بناء الذات، كيف تبني ذاتك؟ يعني بعض الناس يفكر مثلا إنه كما قلت لكم إنه السعادة في المال، إنه السعادة في مثلا قضية الوظيفة، لكن بحكي والله أي أجل مال بس ما شعرتش بالسعادة، أجت الوظيفة بس ما شعرت بالسعادة، عفوا تزوجت ما شعرت بالسعادة. لأن الرجل مش منسجم يا إخوة مع ذاته، الرجل ما جعل له خطة في الحياة. ولذلك في قصة يا إخوة رائعة الخيميائي، رواية كتبها برازيلي اسمه كولو. فالمهم قال هنالك رجل تاجر، تاجر جدا يعني كما يسمى هامور، مع أموال كبيرة جدا. يقول حاول أن يجعل ابنه يتعلم سر السعادة. ما هو سر السعادة؟ فذهب عند رجل حكيم يعيش في أقاصي الجبال. هذا الحكيم كان عنده كذلك ماذا؟ قصر ضخم جدا. جلس يعني كما تقول الرواية جلس 10 أيام يمشي حتى وصل إلى هذا الرجل. يقول لما جاء عنده قال أنا أريد أن أتعلم السعادة. فقال له لا حرج، خذ ملعقة من الزيت، خذ ملعقة وفيها شيء من الزيت، والآن امشي مدة 2 ساعة في داخل القصر وانتبه ما يندلق أو ينزلق هذا الزيت على المكيت أو على الأرض. فالآن فكروا يا إخوة، الآن هو الآن كل هم وكل قصاره. وطبعا قال له ومع ذلك حاول أن تنظر في ماذا؟ في الملك اللي عندي وكذا. الآن هو لو بدي ينظر للملك ولا بدي ينظر للملعقة، سينظر في الحقيقة للملعقة. الآن ما بيستطيع أنه إيش يتخلى عنها. ركزوا معي عشان نصل إلى الحقيقة. الآن هو بيمشي مدة 2 ساعة بينظر لإيش؟ للملعقة. الزيت لا يسقط، الزيت وصل عنده. فقال له هل نظرت إلى ملكي شيئا؟ فقال لم أنظر إلى ملكي شيئا، ما وجدت شيء. فقال لا حرج، ارجع مرة أخرى الآن وانتبه إلى البساط وإلى السجاجيد الفاخرة وإلى الستائر وإلى، قال وانتبه إليها جيدا. فلما ذهب وانتبه إليها جيدا ماذا؟ سقط الزيت، سقط الزيت، لأنه الآن جالس إيش؟ ملتهي. فالآن الزيت ماذا؟ سقط. فرجع عنده فقال له هذا الرجل اللي هو الحكيم، قال له السعادة هي بقعة الزيت التي في هذه ماذا؟ الملعقة. كيف؟ قال أن تنظر إلى الحياة بشكل ماذا؟ بشكل كامل، ولكن لا تنسى ماذا؟ هذا الزيت أو هذا الزيت الموجود ماذا؟ في الملعقة. لأنه هذا الزيت الموجود في الملعقة هو ماذا؟ هو الهدف اللي أنت بدك تحاول تحققه. يعني أنت ما، ولذلك هنا انظر يعني إخوة حقيقة إلى قول الله سبحانه وتعالى ماذا؟ ولا تنسى نصيبك من الدنيا. يعني أنك تعمل للآخرة لكن لا تنسى نصيبك من الدنيا. أن الإنسان يعمل لله عز وجل ولا ينسى نصيبه من الدنيا، أن ينظر إلى الهدف الذي يدخله إلى الجنة، لكن في الحقيقة ماذا؟ لا ينسى هذه الحالة أو هذه الدنيا التي يعايشها. قل يا إخوة كيف نسعد أنفسنا؟ كيف نسعد أنفسنا؟ الآن إحنا نبحث عن السعادة، كيف يمكن أن نسعد هذه الأنفس؟ كيف يمكن أن نسعد هذه الروح؟ أولا يا إخوة الإيمان بالله والعمل الصالح. بالله عليكم فكروا في قول الله عز وجل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، فلنحيينه حياة طيبة. الحياة الطيبة كما قلت لكم، كما قال ابن عباس، هي السعادة. ماذا؟ السعادة. ذاق طعم الإيمان، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. 3 من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. يا إخوة هذا الإيمان الذي فعلا يعايشه المؤمن حقيقة يلقي عليه بظلاله بحياة الأنس مع الرب سبحانه وتعالى، حياة السعادة مع الله عز وجل. ولذلك فعلا يا إخوة هؤلاء الذين مثلا نجد أنهم على إيمان تام، يعني محمد بن واسع قال له لو قيل لك أنك ستموت غدا ما استطاع أن يزيد على عمله شيء. تخيل يعني محمد بن واسع لو قيل له أنه سيموت غدا ما استطاع أن يزيد عمله شيء. ليش؟ كل وقت ماذا؟ طاعة لله سبحانه وتعالى وعبادة له عز وجل. ثانيا يا إخوة الإحسان إلى الآخرين، الإحسان إلى الناس. بعض الناس بفكر أنه السعادة ويسعد ذاته فقط، لكن يسعد الآخرين لا، ما بحب يسعد الآخرين. ولذلك مثلا يعني بتلاقي الناس الآن بيحكي كن أنانيا، وهو ما ممكن يحكيها بلسان المقال لكن بلسان الحال، يعني نفسك وبس والباقي ما تنظر له، إحنا أهم إشي، الناس ما بتهتمش فيك، لا تعطي، اهتم بحالك، مش عارف خبي قرشك الإيش الأبيض ليومك الأسود. فعلا يا إخوة أحيانا بعض الناس بفكر إنه حاله فقط إنه بس يسعد نفسه. لا يا أخي الكريم، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم فطالما استعبد الإنسان إحسانه. بالله عليك يا أخي الكريم لما تحسن للناس ألا تشعر بحالة من السعادة؟ تشعر إنك أنت الآن أعطيت فلان، قدمت فلان خدمة، قدمت فلان مساعدة. ولذلك سبحان الله فعلا ولا أن أمشي في حاجة أخي خير لي من أن إيش أن أعتكف شهرا. طب الاعتكاف شهر ماذا؟ عبادة لله عز وجل. لكن أنت الآن لما بدك تساعد هذا الرجل ماذا؟ سيذكرك بالخير. في كلمة جميلة لابن تيمية رحمه الله تعالى، يقول: أحسن إلى من شئت تكن أميرة، واستغن عن من شئت تكن نظيرة، واحتج إلى من شئت تكن أسيرة. إذا تحتاج فلان بتكون أسير لإيه، وإذا استغنيت عن تكون نظير، لكن إذا أحسنت إليه ماذا؟ تكون ماذا؟ أميرا. تكون ماذا؟ أميرا. كذلك يا إخوة، الانشغال بعلم أو عمل. بعض الناس بده السعادة تيجي إيش؟ تيجي هيك يعني بحالة، وهو نايم تيجي السعادة. وصدقا يا إخوة، أنا مرات يعني بشوف بعض الشباب وبتحدث معهم، يقول لي طفشان، طهقان، زعلان، مش عارف إيش، مهموم، مغموم، وبتلاقيهم بكتبوا في الحمامات مش عارف كلام تافه وكلام ممكن ما لا يليق، ها لا يذكر، وبتلاقي مثلا بكتب على الحيطان مش عارف الحب عذاب ومش عارف إيش، ها إيش، وحياتي عذاب ومن ذاق مش عارف ذاب. ليش ليش ليش يا أخي كين؟ إنه فعلا من أحب غير الله عذب به، من أحب غير الله عذب بهذا الشيء. ولذلك يا إخوة، هؤلاء فعلا يعذبون بهذا الشيء. تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد الخميصة، تعيس عبد القطيفة، إن أعطي رضي، إن أعطيته أنت حبيبي، أنت روحي، أنت تاج راسي، ها، وإن لم يعطى سخط. سبحان الله، إذا لم يعطى بيصير الناس ماذا؟ تتكلم عليه. أقول يا إخوة، ال- ال- ال- ال- الانشغال يا إخوة بعلم أو عمل أمر مهم جدا. يقول المثل: اذبح الفراغ بسكين العمل، اذبح الفراغ بسكين العمل، اعمل اشتغل يضمن لك اطباء الصحه النفسيه 50% من السعاده. احد الاخوه من المشايخ اعرفهم، شيخ فلسطيني في السعوديه اسمه احمد كلاب، معاه دكتوراه في يعني علم النفس، وهو رجل يعني نحسب الله يصيبه على خير. حدثني بقصه، قال لي: جاءتني امراه لها 4 سنوات تعيش حاله من الاكتئاب. طبعا يا اخوه، الاكتئاب مش حالة حزن فقط، مرض نفسي، عافانا الله وإياكم، مرض نفسي. الإنسان بيضل خلاص مهموم، بتلاقيه يبكي وهو لا يعرف لماذا يبكي. يقول: 4 سنوات بقرأ عليها وبعالجها وكذا وكذا، لكن ما قال: فأتت في بالي فكرة، قلتها يا أختي الله يرضى عليك، شو رأيك بغزل النسيج؟ امسكي غزل النسيج إيش وإنت بتغزري إيش؟ اسمع القرآن. قالت: يعني أنا مش قادرة، مهمومة، عندي وساوس قهرية، عندي كذا. فقال: توكل على الله واغزل النسيج. يقول بدأت أول شهر تغزل. طبعا يا إخوة انظر الفكرة، الفكرة أنه إيش، بدأت تشتغل الآن، بدأت تعمل، ما ظلت إيش مضطرحة على ماذا، على الفراش وتفكر في مثل هذا الهم الذي يعتريها، بدأت تشتغل. يقول: والله بدأت حالتها بفضل الله تتحسن إلى أن اختفى هذا الهم والغم والاكتئاب عنها إطلاقا. ولذلك فعلا تريدين لقيان المعاني رخيصة، وهل دون إبر النحل من وهل دون إيش شهد أو هل دون إبر النحل من شهد أو شيء من هذا القبيل. يعني الإنسان لازم يكون يعني يعاني حتى يدرك المعاني. من لم يعاني لن يدرك المعاني. من طلب السيادة لم ينم على الوسادة، ها. ولذلك الإنسان فعلا إذا بده حياة الرضا لن يجدها إلا في ماذا؟ إلا في العمل، في طاعة الله أولا، وفي العمل الدنيوي وهو طاعة لله سبحانه وتعالى. كذلك يا إخوة، نسيان الهموم، نسيان الهم. يعني بعض الناس مهموم على وجه الإطلاق، مهموم على وجه الإطلاق. أخي الكريم، لا تحمل الهم. بعض الناس فعلا بتلاقي حامل الكرة الأرضية على رأسه. والله بعرف واحد من الناس، دكتور خالد، ما عمره شفته في العيد حتى بضحك ابدا، حتى بالعيد ما بضحك. قلت له: يا اخي كريم، انت ليش بتضحكش؟ شو السبب؟ قال: اضحك وهموم المسلمين. تكلم هيك، هموم المسلمين. قلت: يا اخي الكريم، والله العظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان حامل هم المسلمين اكثر منك، وكان يبتسم. يعني زي ما بيقولوا، ما بيبتسم حتى للرغيف السخن، بضحكش عبوسا، لا يضحك. ولذلك بتلاقيه كل وقته ماذا؟ مكشر وعابس، ولا يبتسم في وجوه الناس. مع أنه يا أخي الكريم، هذا تحقيق لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ابتسامتك في وجه أخيك ماذا؟ صدقة. الصينيين بيحكوا: من لا يبتسم لا يصح أن يفتح متجرا. صح الله يا كمال، لازم يبتسم حتى يفتح متجر. أما إذا ما ابتسم، بيكون إيش؟ الناس ستبتعد عنه، لا تستطيع عن إيش أن تجالسه ولا أن تكون معه. لا تحمل الكرة الأرضية على رأسك. كذلك لا تنظر إلى المستقبل تحكي: الله أعلم بعد 20 سنة كيف بده يكون وضع المادي. يا أخي الله يرضى عليك، عيش اليوم وعيش بكرة. مثل صيني: لا تعبر جسر حتى تأتيه. يعني واحد بده يعبر جسر وهو ما أتى، كيف بده يعبره؟ أتيت الجسر؟ لا تعبر جسرا حتى تأتيه. يعني حاول أنك أنت تنظر إلى يومك وتعيش في حدود يومك، وبعد ذلك إذا الله عز وجل أحياك غدا اعمل للغد، فلا تنظر إلى المستقبل بالنظرة كذلك ماذا التشاؤمية التي لا تجعلك ماذا لا تجعلك راضيا. خذ الحياة كما جاءتك مبتسما، في كفك الريح أم في كفك العدم، ولربما ابتسم الكريم من الأذى وفؤاده من حره يتوجع. أحيانا بيكون بعض الناس، والله يا أخوة بعرف واحد، يعني سأذكر اسمه محمود النمورة. هذا الرجل في الخليل، عايش في دورة يا دكتور خالد، كان رئيس بلدية دورة. هذا له يعني شابين أو ولدين، قام بعملية ضد الكيان الصهيوني، سجن الولدين طبعا مؤبد، هدموا بيته. كان عنده مكتبة فيها قرابة 20,000 مجلد مع 10,000 وثيقة. هو رجل كان مهتم جدا بعلم إيش الآثار والتواريخ الأمم وما شاكل ذلك. يقول وكان عمره الآن، يعني أنا رأيته قبل سنتين، عمره فيه قرابة 85 سنة. أقسم بالله يا إخوة حالة غريبة، ابتسامة، ضحك. زوجته عندها فشل كلوي وسرطان، وهو عنده سرطان. راحوا هدموا بيته اليهود، راحت مكتبته، أولاده محكوم عليهم بالمؤبد، عنده ابن والعياذ بالله معاق، مش معاق كمان، معاق بيعوق على الناس، يعني ما أعرف أجلس معه، أنا ما أعرف أجلس معه، كل شوي بيخرب علينا الجو، ما بيخلينا يعني نتحدث وكذا. فصدقا والله لا أبالغ، هذا الرجل قلت له يا أستاذ محمود، أنت يعني ما شاء الله يعني ابتسامة هذه في وجهك. حكى لي اسمع، حكى لي أنت عايش، عيش بابتسامة أحسن منك تعيش تكشيرة، أحسن منك تعيش بتكشيرة، عيش. فعلا بعض الناس بتلاقيه مهموم على وجه الدوام. طيب يا أخي الكريم، الابتسامة الابتسامة في الحقيقة يعني هي حالة من بث البهجة في قلبك أولا، وبث البهجة في قلوب الناس ثانيا. والله لما أنا أجلس معاه، مع أنه صدقا لما أتكلم عن أولاده يعني جلس يبكي ودمع، لكن الابتسامة على وجه الإيش، على وجه الدوام. فهذه نقطة يا أخوة كذلك مهمة. كذلك أخي الكريم، لا تنظر للأخبار السيئة. مشكلة فضائياتنا الآن، مشكلة فضائياتنا ليست مشكلة يعني خلينا نقول، لكن هي في الحقيقة لا تنقل إلا الأخبار السيئة. انفجار في العراق، مقتل 10 كذا، مش عارف كذا. فلذلك الواحد بصبح بمسي على إيش، يعني الجلطات ولا مرض، يعني فعلا ليش كل هذا بسبب إيش؟ صدقا يا إخوة، الذي ممكن حتى يهتم أو عنده مثلا برنامج معين يتابعه، أنا أعجبني برنامج مرة في قناة إقرأ اسمه الدنيا بخير، والله يا إخوة أعجبني، إنه مبشرات في عالم مأساوي، مبشرات. يا أخي أمة الإسلام فيها خير عظيم جدا يا أخي، ليش إحنا كل شوي مقتل انفجار؟ صحيح إن أمتنا يعني إحنا في وضع لا نحسد عليه، وضعنا صعب، وضع أمة الإسلام صعب، لا شك إنه يجب علينا أن نعيش هموم الأمة، أن نحمل هم المسلمين، لكن في المقابل أخي الكريم انظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في عز غزوة الخندق والأحزاب، المنافقين خالوا من الداخل، اليهود تعاضدوا مع كفار قريش، كفار قريش تعاضدوا معهم، حالة صعبة جدا، ويضرب عليه الصلاة والسلام الصخرة ويقول الله أكبر، أوتيته مفاتيح كسرى، الله أكبر أوتيته آمال في داخل الآلام، آمال في داخل إيش الآلام، منحة يعطيها للصحابة في قلب المحنة. هكذا هو المؤمن، المؤمن واثق من نفسه، راض عن ربه سبحانه وتعالى، ينشر التفاؤل بين الناس. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا كان؟ كان يعجبه الفأل الحسن، ولذلك يا إخوة هذا الفأل الحسن أمر مهم للغاية. كذلك أيها الإخوة الكرام، القناعة. كم بقي الآن؟ طب أنا يعني مش عارف إذا بدكم نكمل ولا إذا في أسئلة. طيب أقول يا إخوة، القناعة. بعض الناس طبعا يعني من الغرائب العجائب، مرة من المرات شفت واحد شاري سيارة يمكن تسواش 1,000 دينار، فكاتب اللهم أعطهم ما يتمنون لي، على آخر اللهم أعطهم ما يتمنى، يعني بدنا نحسدك يعني على هالألف دينار الكسرة تبعتك هاي. يعني بعض الناس عنده نوع من يعني ينظر للآخرين بحالة من إيش، بحالة من الظن السيء والحقد ومش عارف إيش، وبعض الناس في المقابل ما في عنده قناعة. يعني والله لو اشترى سيارة روز رايز، ها لازم يشتري السيارة اللي أفضل منها. هذه ليلة طرابلس لزوجة الرئيس المخلوع تبع زين العابدين، دخلوا في الكراجات 120 سيارة. أنا بحكي لو كل يوم يومين تمشي بسيارة، طبعا ايش تمشي بتبدل ما شاء الله السيارات ايش مدير العام 2010، سبحان الله عدم القناعة، ولا يملأ فم ابن آدم إلا التراب. والله هذا ليس كلامي، كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. القناعة مهمة، رأيت القناعة كنز الغنى فصرت بأذيالها ممتسك، فلا ذا يراني على بابه ولا ذا يراني به منهمك، وصرت غنيا بلا درهم أمر على الناس شبه الملك. لما الإنسان المسلم بيكون قنوع بيكون ماذا؟ لا يكون طماع، يعطي هذه الحياة ما الله عز وجل قدره عليه سبحانه وتعالى. كان الشيخ محمد أمين الشنقيطي يقول كلمة جميلة، الجوع يدفع، الجوع يدفع بالرغيف اليابس، فعلام تكثر فعلام تكثر حسرتي ووساوسي. الجوع يدفع بالرغيف اليابس، يعني مثلا واحد أكل 4 كماجات مثلا خبز وشبع، وواحد أكل لحمة خروف وشبع، هذا شبع وهذا شبع. أنا لا أتحدث عن إنه الإنسان يأكل أو لا يأكل، القضية إنه الإنسان إذا كان فقير، ها إذا كان فقير إيش يعني يكون قنوعا. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في صحيح مسلم عليه الصلاة والسلام، قال لا تنظروا إلى من فوقكم ولكن انظروا إلى من دونكم، فإنه أجدر بكم ألا تزدروا نعمة الله عليكم. الإنسان المؤمن يا إخوة لا ينظر فعلا إلى الأعلى، ينظر إلى ماذا؟ إلى الأسفل، يقول الحمد لله أنا الله عز وجل أعطاني خير كبير جدا. عمر بن الزبير تعرف قصته، قطعوا رجله وهو بيصلي، وطبعا هو داخل في جو، يعني جو إيش؟ جو البنج تبعه، البنج الإيمان، ها بلج، قطعوا له الرجل، ما قال أح ولا قال أح أبدا. بعد ما خلص قالوا أحسن الله عزاءك، الله عز وجل قبض ولد من أولادك. قال اللهم لك الحمد، أعطيتني 4 أعضاء فأبقيت لي 3 وأخذت 1، اللهم لك الحمد، أعطيتني 4 أولاد فأخذت 1 وأبقيت لي 3. يا سلام يا سلام يا سلام على حالة الإيمان، على حالة الرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى. وما أصابكم من مصيبة، قال الله سبحانه وتعالى نعم، قال علقا مقاص هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيصبر ويحتسب. الإنسان لما تصيبه مصيبة خلاص يعلم أنها من عند الله، لكن إيش؟ يصبر ويحتسب. ولذلك إيش قال عمر عبد العزيز؟ أصبحت وما لي موضع من مواضع السرور إلا في مواضع القضاء والقدر. لأنه إذا أصاب المؤمن هم أو غم أو نصب، إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما يصيب المؤمن من هم ولا غم ولا نصب ولا وصب، حتى يا سلام أجمل دين الإسلام، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها عن خطايا. حديث صهيب، نعم حديث صهيب الرومي يقول عجبا لأمر المؤمن، النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، إن أمره كله له خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. فالمؤمن يا إخوة راض بقضاء الله سبحانه وتعالى، مؤمن به سبحانه وتعالى، يعيش حياة السعادة ولا يعني يغلب جانب الهم والغم، ويحاول أن يقاوم جانب الهم والغم. وأوصي أخيرا بقضية الدعاء. النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول أنس رضي الله عنه كما في البخاري ومسلم، يقول خدمت عند رسول الله فما سمعته أكثر ما يقول من قوله اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن. الرسول صلى الله عليه وسلم كان هيك يقول، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال، أو من ضلع الدين وقهر الرجال. فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو السعيد صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من الهم والغم. أسأل الله عز وجل يجعلنا وإياكم من يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.